ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسل وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون